المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الثامنة عشرة: أخبار متفرقة، شيء من طريقة الشيخ في خطب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في غرة القعدة سنة 62 و300 و1000 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بأسر الحالات وأكمل الصالحات، أتم الله على الجميع نعمه. تقدم لك كتاب مع صالح الزامل، نؤمل وصوله بخير، وقد ذكرنا لكم فيه ما لزم بوقته، وأخذنا قريشات الزكاة مع سليمان وتوزيعها على من ذكرنا لكم، وأخذنا أيضا 30 ريالا للمشاركة في عمارة المسجد الجامع. تقبل الله منكم وضاعف لكم الأجر بمنه وكرمه. قد وصلنا كتابك المؤرخ في 8 من شعبان في 20 شوال، وعزمنا نرد جوابه مع سليمان المحمد العمود، ولكن سليمان سافر بغتة، ما علمنا بعزمه وسفره إلا بعدما مشى، ولما سمعنا بعذره عذرناه. ذكرت أننا أيضا نأخذ من اللي عند سليمان 30 ريالا عربيا نوزعهن عنكم بنية الزكاة، فقد فعلنا ووزعناها على المستحقين من الطلبة. ربنا يتقبل منكم ويضاعف لكم الأجر، وبحول الله أنكم موفقون. وترغب التعرف على حاصل الذي عند سليمان، وبمقدار الزكاة الذي ذكرت لك بالمكتوب السابق تعرف ذلك تقريبا، لأنه يذكر أنه ما صار فيهن زيادة بينة، وربما إن شاء الله بالمستقبل. عن ذكرك من جهة الخطب الذي عندنا وأنك حريص على نقلهن، سألت علي الحمد الصالحي، يقول إني ناقل لي يجي 5 أو 6، وقلت له دور لنا ناسخ ينقلهن وتزهل بذلك، إذا نسخناهن أرسلناهن، لأني تارة أخطب ببعض الخطب الموجودة عندنا بالدواوين، خصوصا ديوان الخطب، خطب الشيخ حمد وأحفاده، فإنهن مختصرات جوامع، وتارة أنشئ بحسب الأسباب بعض الخطب، وما كان من هذا النوع فإني أثبته بدفتر عندي غير مرتب على الشهور، وهو الذي يمكن نقله لكم، أغلبها مختصر، ومنها خطب مبسوطة لدعاء المقام لذلك. القصد أني إن شاء الله مهتم بنقلهن، لا فكر، وقد جعلت الخطبة التي ألقيتها أول جمعة صليناها في العمار الجديد طي كتابك، فلابدها إن شاء الله وصلت. ورقة الأسئلة تجد جوابها طي هذا إن شاء الله تعالى. هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم، بلغ سلام الإخوان والجماعة، كما منا الوالد والطلبة والشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان وجميع المحبين، والسلام. ذكرت في مكتوبك أنه ما حصل لكم هالسنة رخصة ولا مؤقتة، وأن عندكم احتمال يحصل لكم حج، وهو احتمال ضعيف. ربنا يدبركم على ما فيه خير وصلاح، آمين. ملحق الرسالة السابقة: أسئلة وأجوبتها. الأصل في القتل، دية جراحات المقتول، بعض تاريخ بني إسرائيل وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جواب أسئلة الولد المكرم عبد الله بن عبد العزيز العقيل المؤرخة في 8 من شعبان سنة 62 و300 و1000 من الهجرة. سؤال: هل الأصل في القتل العمد أم الخطأ؟ الجواب: متى ثبت قتل القاتل للمقتول فالأصل أنه عمد، فلو ادعى أنه خطأ أو شبه عمد فعليه البينة، وإلا لزمه أحكام العمد، لأن الجناية معترف بوقوعها وبأنها محرمة لا تحل، فدعوى القاتل إني لم أقصد بالكلية، ولو قبلت مثل هذه الدعوى لانفتح باب شر عظيم، ولم يعجز كل قاتل أن يدعي هذه الدعوى ليندفع عنه أحكام العمد. وبهذا سيحصل الجواب عن المسألة الثانية، وهي قولكم إذا عجز القاتل عن إقامة البينة على أن المقتول صائل عليه وأنه إنما قتله مدافعة، فهل يلزم ولي المقتول اليمين على القطع أو على نفي العلم أن المقتول لم يصل على القاتل أم لا يلزمه؟ وإذا نكل هل يحكم عليه بالنكول؟ لكن لو ادعى القاتل أن الولي عنده علم بصول المقتول عليه، فعلى الولي الحلف على نفي العلم، فإذا لم يحلف لم يثبت له حق قبل القاتل، لا قصاص ولا دية. سؤال: إذا صدرت من المقتول جراحات في القاتل وطلب ولي المقتول القصاص، فهل يلزم أرشها في مال المقتول أم تلزم وليه؟ الجواب: هذا المقتول الذي صدرت منه جراحات على القاتل هو كغيره، إن كانت الجراحات عمدا فإنها تكون في ماله وليس على عاقلته منها شيء، قلت أو كثرت، فإذا كان له مال فذاك، وإن لم يكن له مال لم يلزم وليه وعاقلته شيء. وإذا كانت الجراحات خطأ أو شبه عمد، فإن كانت أقل من ثلث دية ذكر مسلم فكذلك في ماله ليس على العاقلة منها شيء، وإن كان أكثر من ثلث الدية أو مقدار الثلث تحملتها العاقلة، وتحملها وكيفية ذلك وتحملها وكيفية ذلك مذكور في باب العاقلة، له بقية. وبهذا عرف الجواب عن السؤال الخاص، وهو قولكم إذا لم يكن للمقتول مال إلى آخره. سؤال: بعد خروج بني إسرائيل من البحر أين ذهبوا؟ لم أجد نصا في رجوعهم إلى مصر صريحا. الجواب: من العلماء من قال رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون، ثم بعد ذلك خرجوا منها قاصدين بيت المقدس، مستدلا بقوله تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وكذلك قوله: ونمكن لهم في الأرض. ولكنه على هذا القول الظاهر أنهم ما بقوا في مصر إلا مدة قليلة، لأنه ما ذكر لهم بعد هلاك فرعون من الماجريات شيء يذكر. ومن العلماء من قال ذهبوا في الحال من حين أهلك عدوهم إلى الأرض المقدسة، لأن الله قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، إلى آخرها. ثم ذكر الله بعد هذا ميعاد الله لموسى لإنزال التوراة واتخاذهم العجل وعقوبته إياهم، ثم ذكر التيه الذي حصل عليهم حين أبوا الانقياد لقتال الجبارين، وذلك كله على ما ذكره المفسرون في طريقهم من مصر إلى الأرض المقدسة. والذي أرى أن القول الأول أظهر ولا ينافي هذا القول، فإنه كان مكثهم فيها غير كثير، لأنها غير دارهم الأصلية، وإنما كانت إقامتهم فيها عارضة، وإنما الأرض التي كتبها الله لهم بيت المقدس والله أعلم، مع أن تاريخ بني إسرائيل غير معلوم ترتيبه لهذه الأمة، ولهذا لا نعلم من أين ذهب موسى لطلب لقاء الخضر، هل هو من مصر أو من الطريق منها إلى الشام. ومجمع البحرين قيل إنه مجمع بحر فارس والروم، وهو مجمع البحر الأحمر والبحر الأبيض، ومحله الآن قريب من السويس محل الترعة. وقيل وهو الظاهر إنه مجمع البحر الأبيض من البحر المحيط في أقصى المغرب، وهو عند المحل الذي يقال له مضيق جبل طارق، والله أعلم.